الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يريد لنا الطهارة والعفة والنزاهة، وأهل الشهوات يريدون لنا القذارة والزنا والفجور والفسوق. واعلموا يا عباد الله أن الفسق والفجور سبب لدمار المجتمعات. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها المسلمون عباد الله، لا يزال أعداء الدين من الكافرين والمنافقين يحاربون الإسلام منذ بزوغ فجره إلى أن تقوم الساعة، فكان لزاما على أهل الإسلام أن يزيدوا إيمانهم وأن يعرفوا مخططات هؤلاء الأعداء وأن يتحصنوا من شرهم. عباد الله، كان الكفار قديما يغزون بلاد المسلمين عسكريا ويربقونها لسياساتهم، ولكنهم في زماننا استغنوا عن ذلك بالغزو الثقافي، فكل واحد منا يرى ما عليه الكفار كل يوم، وينظر إلى ما يصنعون وما يفعلون، حتى صار الإسلام غريبا، وصرت تحدث الناس عن مسلمات في الدين فيستغربونها بسبب الضخ الإعلامي الفاجر الكبير المسلط على رؤوس أطفال المسلمين ورجالهم ونسائهم. ومن أعظم الأبواب فتنة، وهو باب خلفي دخل منه الكفار فأفسدوا أيما إفساد، ألا وهو باب النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله عز وجل يريد لنا الحلال، وأولئك الكفار وأتباعهم الأذلاء يريدون لنا الحرام. وقد حرم الله عز وجل علينا الزنا، وحرم كل ما يقرب إليه، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأباح لنا الحلال بالزواج والتعدد. عباد الله، أيها المسلمون، حرمت الشريعة كل طريق مفضية إلى الزنا، فمن ذلك حرمت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أي قريب الزوج؟ قال الحم الموت أن يؤدي إلى موت الدين وإلى الفساد الأخلاقي ويؤدي إلى رجم المحصن الزاني وجلد الزاني غير المحصن. وحرمت الشريعة كذلك سفر المرأة بلا محرم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم. وحرمت الشريعة كذلك نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ونظر المرأة الأجنبية إلى الرجل. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كل هذا حماية للمجتمع من الشرور التي تؤدي إلى دماره. ومما حرمت الشريعة مما يفضي إلى الزنا والفجور حرمت التبرج والسفور، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها متبرجة تكشف عن زينتها وعن لحمها وعن شعرها. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمرأة المسلمة أولى وأولى بأن تقر في بيتها وبأن لا تتبرج. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فكل هذا من حماية الإسلام للمرأة. واعلموا يا عباد الله أن الإسلام لا يعارض التقدم، ولكن الغرب وأتباعهم من الأذلاء يجعلون معارضة بين التقدم وبين جلباب المرأة وحجابها، فكأن التقدم لا يحصل إلا إذا تبرجت المرأة. يريدون حرية الوصول إلى المرأة، والإسلام يريد لها أن تكون حرة عبدة لله عز وجل مستجيبة له لا مستجيبة لأهل الشهوات والفسوق. عباد الله، ومما حرمته الشريعة مما يوصل إلى الزنا والعياذ بالله تكسر المرأة عند الحديث وتغنج المرأة عند الحديث وضحكات المرأة بين الرجال الأجانب. يقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خلق الله عز وجل الرجال يميلون إلى النساء، وخلق النساء تميل إلى الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة ربما تظن أن تغنجها وتكسرها في الكلام وهزها لكتفيها ومشيتها المائلة لا تغر الرجال ولا تثير نزواتهم وشهواتهم، والأمر على خلاف ذلك تماما. أيها المسلمون عباد الله، ومما حرمت الشريعة مما يؤدي إلى الفجور والزنا والفسق أن تضرب المرأة برجلها ليسمع الرجال ذلك فينظر إليها. قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وانتشر في زماننا الكعب العالي، المرأة بعيدة عنك تسمع ضربات كعبها على الأرض فتنظر إليها. عباد الله، أيها المسلمون، مما حرمت الشريعة كذلك مما يوصل إلى الزنا مس المرأة الأجنبية ومصافحتها. يقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس كف امرأة لا تحل له. فماذا يقول هؤلاء الذين يصافحون زوجات إخوانهم ويصافحون بنات أعمامهم وكلهن أجنبيات عنهم، ماذا يقولون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومما حرمته الشريعة مما يثير الشهوات والنزوات تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيها المسلمون عباد الله، كل هذه التدابير حفاظا للمجتمع المسلم حتى يبقى نقيا طاهرا مرضيا لله عز وجل. فالمرأة وكذلك الرجل إذا استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى فإنهم يرضونه. فنحتاج والله إلى قوانين لتسن ذلك لنا، وإن كنا راضخين خاضعين لأمر الله ويجب أن يحكم فينا دين الله، لكن المسلم يسعى إلى رضوان الله عز وجل فيعلم بأن النظر إلى الحرام يغضب الله فلا ينظر، والمرأة تعلم بأن التبرج والسفور يغضب ربها فلا تتبرج، وإنما تلزم الحجاب الشرعي إرضاء لله سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن التدابير الشرعية التي ربما تعتبر غريبة في زماننا أن المرأة شرع لها أن تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها والله خير لها من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها خير لها والله من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرع للمرأة أن تصلي في بيتها وأن لا تصلي الجمعة في المساجد، لكن إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فلا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن بضوابط ذكرها العلماء. فمن ذلك أولا أن تؤمن الفتنة إذا خرجت، ومن ذلك كذلك أن لا يترتب على حضورها للجمعة والجماعة محظور شرعي، وكذلك أن تلتزم المرأة شارعا وطريقا تسلكه بعيدا عن مزاحمة الرجال، ومن ذلك كذلك أن تخرج تفلة أي غير متطيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت وخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. ومن الضوابط كذلك أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة، وكذلك أن يفرد باب للنساء تدخل منه النساء وتخرج منه والرجال لهم أبوابهم الخاصة، ومن ذلك كذلك أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، والخيرية دائما في بعد الرجال عن النساء، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومن ذلك يا عباد الله أن الإمام إذا أخطأ في صلاته فإن الرجال يسبحون يقولون سبحان الله سبحان الله، وأما النساء فإنها تصفق حفاظا على المرأة وحفاظا على صوتها ألا يغر الرجال الذين يسمعونه، وكذلك إذا خرجت من المسجد فإنها لا تزاحم الرجال. كل هذه التدابير حفاظا على أعراضنا، فنحمد الله عز وجل أن شرع لنا هذا الإسلام الذي فيه كل خير وفيه كل مصلحة، ونعوذ بالله من الضلال، ونسأله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب وأن يهدي ضال المسلمين إنه غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، إياكم ودعاة الضلال، إياكم ودعاة الفتنة، فإن بعض مشايخ السوء يجلس مع المتبرجات ثم يحارب النقاب ويقول بأن هذا ليس من الإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. عباد الله، أيها المسلمون، ولتحذر النساء كذلك من التصوير، فإن ذلك سبب للفساد والإفساد. عباد الله، اسمعوا إلى استجابة الصحابة والصحابيات لأوامر الله عز وجل. لما نزل الحجاب خرجت النساء المسلمات من الصحابيات يلبسن السواد كأنهن الغربان، ولما قال صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء ترك ابن عمر الدخول والخروج من ذلك الباب الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج مرة صلى الله عليه وسلم من المسجد فإذا اختلاط بين الرجال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم ناهيا النساء عن الاختلاط استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تمشين في وسط الطريق، عليكن بحافات الطرق. فكانت المرأة إذا مشت في الطريق التصقت في الجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار، استجابة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله، إن أعداء الشريعة، أعداء الإسلام، أعداء الطهر، يتدرجون في إفساد المجتمعات المسلمة. الواجب أن ينشأ الولد الذكر وكذلك الأنثى على أخلاق الإسلام، على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وعلى الحجاب وعلى العفاف، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أعداء الشريعة يتدرجون بنا كما يتدرج الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.